عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى خلق الله أفعال العباد؟ نعم، والله خلقكم وما تعملون، أثبت لنا عمل وأثبت لنا فعل، وهو خلقه سبحانه وتعالى، وهو خلقه، الله خالق كل شيء، خلق أفعال العباد، أثبت للعباد فعلا وأثبت أنه خالقه، والله خلقكم وما تعملون، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح. فالعبد لا يخلق فعل نفسه، هو يفعل هذا الفعل، هو مناط الثواب والعقاب، وهو خلق الله تبارك وتعالى. فأما من إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذا ألف الإمام البخاري مؤلفا بعنوان خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، لأن بعض الضلال يقولون الله ما يخلق فعل العبد، أو لا يسمون قدرية، وهؤلاء مجوس هذه الأمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعادوا إذا مرضوا ولا تتبع جنائزهم، وهم من أهل الوعيد والعياذ بالله، هم المعتزلة. وقابلهم أناس وقالوا لا، الله يعني على كل شيء قدير، وفعل العبد وهو خلق لله عز وجل، فكأن العبد مجبور. أنكروا قدرة العبد، أنكروا فعل العبد يعني اختياره، فهؤلاء يسمون جبرية، قالوا كل فعل الله عز وجل، ويعني كابروا الواقع. الإنسان يميز بين ما يختار وبين ما لا يختار، أي نعم، ويميز بين فعله وتوفيق الله بأن يسره لهذا الفعل وخلقه له، أي نعم. فعلى كل حال كل هذا ضلال. من أنكر قدرة العبد كابر، ومن أنكر قدرة الله عز وجل على خلق أفعال العباد فهو شابه المجوس، حيث أثبت للكون يعني أثبت خالقين. ما حكم تعليق الصور في المنازل؟ جاهلية وثنية، لا ينبغي تعليق الصور في المنازل. تعليق الصور في المنازل وسيلة إلى الغلو فيها، وربما عوملت معاملة الأصنام، تبخر أو يأتي وينظر إليها مثلا، أو تنظر إلى الصورة وتخاطبها، فعلت كذا وفعلت كذا، وإلى آخر يعني ما يحصل. والنصارى يبخرون الصور. على كل حال الصور، تعليق الصور هذا من الجاهلية ولا يجوز. دعواهم أنها للذكرى، الذكرى لا تحصل بهذا، إنما يحصل بهذا إثارة الأشجان واستجلاب الأحزان، وربما الغلو في الصور، ونسأل الله العفو والعافية. قال قبل أذان المغرب نشاهد الناس ترفع أيديهم للدعاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بس، يعني إذا رفع يده، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، ولكن ليس يعني هذا يكون لازما، يدعو بدون رفع اليدين أو يرفع يديه. لا ينكر من يعني لا ينكر على من رفع يديه، ولا ينكر على من لم يرفع يديه. المسألة الأمر يعني لا يستوجب الإنكار. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من يحلف بالله على شيء ما في الظاهر أمام الناس وهو في الحقيقة يعتقد في قلبه الحلف على شيء آخر. لا، اليمين على ما صدقك به، نعم صاحبك، إذا حلفت له على شيء وصدقك فهو على ما صدقك به، ليس على ما تأولته أنت. أين من أين تبدأ عورة الرجل؟ من السرة إلى الركبة للعورة، نعم، التي يجب سترها، وإذا انكشف منها شيء بطلت الصلاة. أي نعم. أما التجمل ولباس الزينة فهو يحصل بالثوب وبالعمامة أو أي نعم، والمشلح رياش فوق الزينة. أي نعم، هذا يعتبر فوق الزينة. أما الزينة فهي تحصل بالثوب أي نعم، لكن البنطال هذا الذي يصف العورة، يصف الأفخاذ ويصف الإلية، هذا أشك أن صلاة صاحبه لا تصح. نعم، لأنه لم يستر العورة، وصفها وضيق على نفسه، وضيق على نفسه. وقد ذكروا أن للبنطال هذا خاصة إذا كان ضيقا أضرار صحية، أضرار صحية ذكروها، نشروها في الجريدة وفي غيرها. على كل حال، الذي لا يتجمل بما من الله به على عباده لا يجمله التقليد الأعمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك خيرا وجميع المسلمين. هل عند رؤية الكعبة الدعاء مستجاب؟ ما أعرف في هذا الشيء، لكن نعم، إذا عند رؤيته للكعبة يدعو الله عز وجل، ويستحضر هيبة المقام، ونعم يدعو الله عز وجل بما يعني يحضره، فإن حينما يرى الكعبة يكون مستحضرا بقلبه أكثر، خاصة إذا لم يكن رآها من قبل، ربما بكى. والله شايف ما شاء الله، بس لا هل هذا يتكرر؟ لا، ما يتكرر إلى عند الذهاب للفندق والعودة، ما مع كل عند أول ما تشاهد الكعبة. أي نعم، تدعو أن الله يزيدها بهاء وجلالا، ومن عظمها كذلك. نعم، ما أدري ترى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الزيارات أو الزيادات؟ من صاحب السؤال، زيادات ولا زيارات؟ زيارات في المدينة وفي مكة. إيش زيارات في المدينة؟ تزور المسجد النبوي، تزور قباء، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وتسلم، تزور البقيع، تزور الشهداء، خمسة على قدر أصابعك الخمسة فقط، ما في زيادة، ما في مزارات أخرى. أصحاب التكاسي أو المزورين، وهم على اسمهم مزورين، ربما يزيدون علشان تزيد الأجرة. أي نعم، لكن المشروعة مساجد سبعة ليست المشروعة، مسجد القبلتين، مبرك الناقة إلى آخره، العريض، هذه كلها أي نعم مبتدعة. إنما هي خمس: زيارة المسجد النبوي بالصلاة فيه، زيارة مسجد قباء كذلك بالصلاة فيه، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والسلام المشروع، زيارة شرعية، زيارة البقيع زيارة شرعية أيضا، زيارة أحد، شهداء أحد زيارة شرعية. القبور لا يزورها النساء، إنما يزورها الرجال فقط. مسجد القبلتين ما يزار، ليس مشروعا زيارته، نكررت كم مرة. اي نعم، لكن من يقول انا، بعضهم يحتاج يعني يقول انا قصدي السياحة. لا يا اخي، لا خلاص انتهى. في مكة معروف العمرة، تطوف على الكعبة و تطوف بين الصفا والمروة تسعى وتقصر انتهت عمرتك. بعد هذا ما في داعي انك تزور جبل أحد، تزور غار تزور غار حراء، يعني جبل حراء، نعم، أو جبل النور، هذه كلها تكلفات. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه لم يزر حراء نهائيا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي تشريع، فبعد نزول الوحي ما زار حراء ولا زار يعني النور غار ثور، هذا لجأ إليه في الهجرة وليس على سبيل التعبد، إنما اختفى فيه عن طلب المشركين، وليس سنة أن يزار، ما عدا إذا كان أحد يريد أن يعتبر من غير أن ينوي به التعبد، هذا شيء آخر، لكن النية أحيانا قليل من يضبطها. أي نعم. وأفطرت بعد غروب الشمس وبعدها بدقيقتين سمعت الأذان. ما هو الفطر ما هو مقيد بالأذان، الفطر بغروب الشمس ولو كان يعني قبل الأذان، ربما بعض المؤذنين يحتاطون ما يؤذنون إلا بعد بدقيقتين، ربما بعضهم بخمس. اي نعم، يروح يفطر أول هو ثم يأتي يؤذن. اي نعم، ما في بس، يمكن لو أذن قبل الفطور يكون صوته ضعيف. اي نعم، أحبك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول هل تحرم، وبارك الله، هل تحرم زيارة النساء للقبور بإطلاق؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والناس سبحان الله حرصهم على المعصية، مثل ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلي مثل الذي استوقد نارا فجعلت هذه الجنادب تقع فيها وهو يذبها عنها وأنا أذبكم عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وهذا يتهافتون على اللعنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية وهي صحيحة هي حسنة، لعن الله زائرات القبور، حتى لو لم يعمل بهذه الرواية الثانية فزوارات القبور ليس يستثني الزيارة المرة يعني والمرتين، لا، بل هو يعني على حد قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فهل ربنا يظلم مرة أو مرتين؟ لا. اي نعم، ويفسره الرواية الثانية، فزيارة القبور، زيارة النساء للقبور محرمة لا تجوز ولو مرة واحدة، لكن إذا مرت المرأة من غير قصد على أهل المقابر تسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، الدعاء المأثور، بس من غير قصد وهي مارة، أما أن تقصد الزيارة فهذا نعم لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل مع أئمة الجماعات والفتنة؟ هذا السؤال سؤال كبير جدا، يحتاج إلى محاضرة ويحتاج إلى تفصيل. أئمة الجماعات والفتنة، إذا مثلا يعني ظهر إمام فتنة مثل الفتنة التي ظهرت على عثمان رضي الله عنه، كان رئيسهم يصلي بالناس في المسجد النبوي، فاستفتي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كيف هل نصلي خلفهم، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وهو محصور في داره. فإمام الفتنة إذا تغلب واستقام له الأمر فالسمع والطاعة بالمعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وينبغي البعد عن الفتن وألا يعرض الإنسان نفسه للفتن، ويسأل الله العافية ولا يتمنى لقاء العدو، وكما ورد من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل قد يغتر بنفسه ويقول أنا يعني أنا عالم وسليم بالقلب وكذا ولن يضرني، لكن إذا استشرف للفتنة استشرفته. الفتنة القاعد فيها خير من الماشي، نعم، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة القرآن من الخلف إلى الإمام في الصلاة؟ يعني سؤاله يقول هل يجوز للمأموم خلف الإمام أن يقرأ القرآن؟ لا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ما عدا الفاتحة في السكتات. ها؟ يعني الإمام، خل نسمع هنا، خل دعني أسمعه. إيه ما في باس، ما في باس، ما في باس، يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ مثلا سورة البقرة، ما في شيء. أين؟ لكن تنكيس الآيات، تنكيس الآيات، يعني يقرأ الآية الأخيرة من الفاتحة ثم يقرأ التي بعد الأخير، هذا ما يصلح. تنكيس الآيات هذا هو الذي لا يجوز، لأن ترتيب الآيات بالنص، ترتيب الآيات بالنص، ولا يجوز أن نتعدى النص. أما ترتيب السور فبالاجتهاد، ترتيب السور بالاجتهاد. أي نعم، وإذا قرأ الإمام سورة يعني في ترتيب المصحف، يعني اختلف عن ترتيب المصحف فلا بأس. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تربية الكلاب، اللي ربي الكلاب غير كلب الصيد والحراسة للحاجة، هذا ينقص من أجره كل يوم نعم كم قيراط أو قيراطين. أي نعم. ها؟ يمنع دخول الملائكة، أحسنت، وهي عادة أتتنا من الغرب من الكفار. أي نعم، بل يتباهون بالكلاب، حتى كلب الرئيس فلان والكلب الفلاني يصيله بثروته، وكلب الرئيس فلان لما مات سووله بطانية ودفنوه كفن. يعني عقول سخيفة، الحمد لله والشكر، الله المستعان، احمدوا الله على نعمة الإسلام، لأن الإسلام يزكي العقل. يقول عمر رضي الله عنه أضحك من مسألة وأبكي من مسألة في الجاهلية، يعني مسألة يضحك منها العاقل، وهي أنه يعبد تمرها أول الصباح وإذا جاع أكلها، أكل ربه، يقول هذه أضحك منها. وإذا والثاني التي يبكي منها كانت له بنية فلما بلغت السعي ذهب بها ليدفنها على عادة الجاهلية، فحفر لها ولما خرجت صارت تحط التراب من لحيته ثم لم يرحمها ودفنها. قال فهذه تبكيه، متى صار يضحك ومتى صار يبكي؟ لما أسلم، الله أحياه بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإسلام يزكي العقل، الإسلام حياة، نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما الأولى والأنفع للمسلم، قراءة القرآن في المسجد وقت درس العلم أم الاستماع إلى دروس العلم؟ والله إذا كنا بحاجة إلى فقه ديننا، إلى فالتفقه في الدين لا شك، يعني قراءة القرآن من غير فقه هذه يعني ليست هي المطلوبة من التلاوة. التلاوة لابد أن تكون تلاوة بفقه، ودروس العلم إذا كانت هي يعني في تدور حول القرآن وتدندن حول القرآن والتفقه في الدين فهذا شيء. أحيانا لا تفهم القرآن إلا إذا فقهت مفتاحه. إيش هو مفتاح القرآن؟ لا إله إلا الله، معرفة الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه هي مفاتيح القرآن. فإذا كانت مجالس العلم ودروس العلم إنما يجري فيها الفقه في الدين والتفقه في الدين، ونحن بحاجة، لا شك أننا بحاجة مهما كان. إذا قال الشخص ظن في نفسه أنه عالم فهو جاهل، لا يكون عالما حتى يقر بحاجته إلى العلم. وقل رب زدني علما، كلما ازداد علما رأى نفسه أنه أحوج ما يكون إلى ازدياد العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مشاهدة القنوات التي تناقش المواضيع الفقهية بين السنة والشيعة لغير المتفقهين؟ ها؟ بسم الله. مشاهدة القنوات يعني مثل قناة صفا، ما يخالف، يعني القنوات التي تفضح الروافض وتبين عوارهم وكذبهم ودجلهم، يعني يشاهدها العوام أو غيرهم لا بأس. لكن الشخص يعني يحضر مثل هذه المناقشات من أجل أن يستفيد، فهل هو في شك من السنة حتى يبحث عن الحقيقة؟ يعني ما يبحث أو يناظر في دينه إلا من كان في شك يعني من دينه. أي نعم، فينبغي ترك المناظرات وترك المناقشات خاصة مع المبتدعة. المبتدعة لا ينبغي جدالهم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن كنت في شك فسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لست في شك. يعني لا يذهب ويناظر ويبحث إلا من كان في شك من دينه. أفي الله شك؟ في القرآن شك؟ في السنة شك؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لا يوجد في بلدي علماء. والله هذه قضية غير مسلم بها، لأنه لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. حجة الله بالغة، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وغالبا يقول: لا يوجد في بلدي علماء، وفيهم من يقرأ القرآن، وفيهم أي نعم من هو من المحدثين، ومع ذلك يقول: لا يوجد في بلدي علماء. فالقضية ليس مسلم بها. طلب العلم نعم على من يعلمك الكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة هو نعم هو مفتاح العلم. وتقوى الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. والأشرطة والكتب النافعة من يعني أشرطة تسجيل لعلماء معروفين، وكتب لعلماء أيضا السنة، كلها نافعة إن شاء الله. حبك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يتعبد الإنسان في الصلاة والصيام، هل بالتوقيت أم بالأذان؟ إيش معنى هالكلام؟ لا، بالوقت. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب لو نام المؤذن تبي تبتل تاكل؟ يعني اي نعم. والفطر إذا غربت الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني تتم الصيام إلى الليل سواء جئت الليل أنت أو جاءك الليل. كيف تأتي الليل؟ يعني لما تكون في طائرة. أي نعم. وطبعا معروف إذا طرت من الشرق إلى الغرب تكون أنت قد قربت إلى الليل، ربما يعني يتوفر لك نصف ساعة أو نحوها. أي نعم. إذا جاء الوقت وهو صائم أذن وهو صائم، ما أدري إيش معنى سنة الأخ. على كل حال بينت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعذرة يا أخوان، المعذرة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم أنت. اللهم صل وسلم. هذا صحيح، لا هذا صحيح، لكن خص النساء، خص النساء بقول: لعن الله زوارات القبور. الحديث الذي ذكرت كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا عام يعم النساء ويعم الرجال، يعم النساء مع الرجال، لكن اختص النساء، عين النساء بالنهي. أي نعم، فاستثني من العموم، استثني النساء من العموم. لعن الله زوارات القبور، يعني اصبر عليه شوي، ما هي مغالبة، طلب علم بهدوء. مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. الله يجعلنا وإياكم منصفين سليم الطباع. شوي علي يا أخي شوي، إيش المغالبة هذه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أي نعم، فدائما في الأصول أن الخاص يقدم على العام، هذا خاص بالنساء فيقدم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، والذين معه في حجة الوداع ما منهم واحد خرج للتنعيم من أجل تكرار العمرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، واعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة خاصة، وما جمع عمرتين في سفرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.